أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 51 من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، ولا نزال نقرأ في كتاب الحلال والحرام الذي هو أحد كتب ربع العادات من الإحياء. نبدأ اليوم القراءة في الباب السادس من كتاب الحلال والحرام، والذي عنون له الإمام الغزالي بعنوان الباب السادس فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم، وحكم غشيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم. فالمخالطة شيء، ودخول مجالسهم شيء تاني، وإكرامهم شيء ثالث، والتعود على الإقامة معهم يبقى من حشيتهم اللي هو الغشيان الدائم، ده شيء رابع. هذه الأشياء كلها تناولها في الباب السادس من كتاب الحلال والحرام من ربع العبادات. قال الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم، يعني بخاطب الذي يقرأ أو الذي على الطريقة القديمة في الكتابة، اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وهي شرها، شر حالة للمسلم مع حكام الظلمة. الحالة الأولى وهي شرها أن تدخل عليهم، رايح جاي كل يوم عند الأمير، كل يوم عند الغفير، كل يوم عند الوزير، قاعد ما بيعملش حاجة، مستني في الصالون، بيشربوا شاي، بيشرب معاهم، بيتكلموا، بيسمع بيقولوا إيه، وهو بس قاعد كده عشان يبقى ظاهر في المجلس. فالحالة الأولى وهي شرها أن تدخل عليهم. الحالة الثانية وهي دونها أن يدخلوا عليك، الأمراء والسلاطين الظلمة دول هم يقولك في مكانك. والثالثة وهي الأسلم، أن تعتزل عنهم فلا تراهم ولا يرونك، وخلاص ما يعرفوش انك موجود ولا انت تعرف انهم موجودين. قال: اما الحالة الاولى وهي الدخول عليهم فهو مذموم جدا في الشرح، الدخول على الامراء والسلاطين الظلمة مذموم جدا في الشرح، وفيه تغليظات وتشديدات تواردت بها الاخبار والاثار، فننقلها لتعريف ذم الشرع له، يعني للدخول على هؤلاء السلاطين الظلمة، ثم نتعرض لما يحرم منه وما يباح وما يكره على ما تقتضيه الفتوى في ظاهر العلم. فاللي هيتناوله في هذا الجزء في هذا الكتاب الخاص بما يحل من مخالطة سلاطين الظلمة ويحرم شيئين. الشيء الأول الأدلة على أن هناك تغليظا من الشرع في الدخول عليه، ثم بعدما يبين هذه الأدلة التي تقيم المعنى في نفس الإنسان المسلم أنه الدخول على هؤلاء ليس أمرا مطلوبا ولا أمرا محبوبا ولا حتى أمرا مندوبا، وقد لا يكون مباحا أحيانا يحرم، ينتقل إلى بيان الأحكام الشرعية زي ما قال: ثم نتعرض لما يحرم منه وما يباح وما يكره. هذه الأحكام الثلاثة، طبعا الأحكام احنا عارفينها خمسة: الحرمة والوجوب والند والكراهة والتحريم، وعند الأحناف سبعة، يعني نتعرض لهذه المسألة الأصولية. ثم نتعرض الإمام الغزالي ثم نتعرض لما يحرم منه وما يباح وما يكره على ما تقتضيه الفتوى في ظاهر العلم. الأدلة اللي هيذكرها في الأول اللي هنقرأها الآن ليست أدلة على التحريم ولا على الإباحة ولا على الكراهة، إنما التحريم والإباحة والكراهة لها أدلة تدل عليها، سيأتي بها عندما يتحدث عن الحكم الشرعي في كل مسألة من هذه المسائل. قال: أما الأخبار اللي هي الأخبار الدالة على ذم الدخول على السلاطين الظلم، أما الأخبار فلما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة قال فيما روته أم سلمة رضي الله عنها وغيرها: سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون، يعني من تصرفاتهم ومن أفعالهم ما ترون أنه مطابق للشرع ومتفق مع العرف ويؤدي إلى المصلحة، ده تعرفون، وتنكرون أشياء تؤدي إلى المفاسد وفيها مظالم وأكل أموال الناس بالباطل وحبس الناس بالظلم، فهذا تنكرونه، لا تطمئنون إليه، تعرفون أنه مخالف للشرع. سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر، وقال العلماء هنا الإنكار أقله بالقلب، فمن أنكر فقد برئ، المنكر بريء منهم، ليس لا يحاسب ولا يعاقب كما يحاسبون ويعاقبون، ومن كره فقد سلم. اللي أنكر واللي كره، ما هو الكراهة بالقلب والإنكار بالقلب، إيه الفرق بين الاثنين؟ الذي أنكر بالقلب يتمنى لو كان في إمكانه أن يوقف هذا المنكر بيده، أما الذي كره بالقلب فيقول: أعوذ بالله، أنا ده حاجة صعب، الواحد يعني ازاي يستحملوا يعملوا كده، ده بس كره فعلهم، لكن لم يبرأ منه، لم ينكره بقلبه. الانكار زي ما احنا عارفين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، ذلك اضعف الايمان، ليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبه من خردل. وترتيب الحديث ده على غير ظاهره، البدء بالقلب ويليه اللسان، لانه لازم نبدا بالاخف فالاخف، ثم اذا كنا مستطيعين ومفيش فتنه اكبر وبشروط معينه في الفقه نصل الى الانكار باليد. فالذي انكر بقلبه عمل الدرجه الاولى، الدرجه الدنيا من انكار المنكر، والذي كره بقلبه لم يصل الى هذه الدرجه، هو دونها، لكنه غير موافق لهؤلاء السلاطين الظلم. فالأولان برئ، الذي أنكر بقلبه برئ، خلاص ذمته بريئة، عمل اللي يقدر عليه. والذي ومن كره فقد سلم، نجا بس. طيب واحد برئ وواحد نجا، إيه الحكاية؟ الغزالي قال تخريجة لطيفة قوي، قال اللي برئ ده خلاص أدى ما عليه، برئت ذمته، أنهى الموضوع، أدى واجب النهي عن المنكر. أما الذي سلم فهو سلم من العذاب بسبب الظلم، لكن لا يبعد إذا نزل عذاب عام ألا ينجو منه، وبعدين يبقى في اليوم القيامة يبعثون على نياتهم. الفرق بين البريء والسليم انه البريء ادى ما عليه فينجو، الثاني قد يصيبه العذاب العام اذا نزل بالأمة التي تسكت عن الظالمين ولا تردهم ولا تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. لكن من رضي وتابع يعني الإثم والمعصية والعقوبة تصيب الذين يرضون بالظلم ويسكتون عنه، تصيب الذين يتابعونهم في ظلمهم. هم سلطان الظالم قال اظلم عمر سنتي، طب وانا استنى سنتي ليه؟ ما اظلمه متر. اظلمه متر، طب واستنى متر ليه؟ ما اظلمه 50 متر. اظلمه يوم، طب واظلمه يوم واحد ليه؟ ما اظلمه سنة. خد منه شوية اموال عشان تعاقبه، طب شوية ليه؟ ما اخد كل امواله. هؤلاء يتمادون في إرضاء السلاطين الظلمة بظلم العباد بغير وجه حق. فمن رضي وتابع، اللي رضي اللي مش همه، والمتابع هو الذي يؤيدهم ويبالغ فيما يأمرونه به من الظلم. وطبعا احنا في ظروف الحرشة دلوقتي شايفين مين اللي سالم ومين اللي بارئ ومين اللي رضي وتابع، وقدام عينينا كل يوم بتقابل ناس ممن يرضون بالظلم ويتابعون عليه، كل يوم بتقابل ناس أكتر من كده ممن يسوغون الظلم ويبحثون له عن الأسباب المبررة اللي تخلي الظلم مقبول، وهو ظلم لا يقبل في أي شرع ولا في أي دين. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ الظلم دول اللي انت عايزنا نكرههم ونبرأ منهم وننكر بقلوبنا، ألا نقاتلهم نخلص الظلم ده؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذه رواية صحيحة، وفي رواية صحيحة أخرى: لا، ما صلوا. الفرق بين الروايتين أن الرواية الأولى: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني عمروا المساجد وأنشأوها ورزقوا أئمتها وعلماء القرآن فيها وتركوها مفتوحة للناس يصلون، وهم صلوا مع الناس. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والرواية الثانية صحيحة أيضا: لا، ما صلوا، يعني ما أدوا هم الصلاة، حتى لو ما كانوش بيعملوا الأولانية. فهو بيصلي فبالضرورة هيسيب الناس تصلي، لكن الأولانية أقوى: ما أقاموا فيكم الصلاة، بمعنى ما تركوكم تقيمونها وفق الشرع وهم معكم. أقاموها فيكم يعني كانوا في هذه الإقامة معكم. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون من بعدي أمراء، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض. هذا تهديد خطير جدا، ليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. هذا حديث صحيح مروي عن عدد من الصحابة، عن جابر بن عبد الله وعن أبي سعيد الخدري وعن كعب بن عجرة وعن غيرهم من الصحابة، روي بعدة روايات بألفاظ مختلفة، لكن معناه هو حاصله أن الذي يصدق الأمراء فيما يكذبون فيه، وطبعا يصدق الأمراء هنا اللي يصدق كل ذي سلطان مش بس الأمير، الذي يصدقه فيما يكذب فيه والذي يعينه على الظلم يبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، لأنه ليس مني ولست منه، هذه البراءة في الدنيا، وليس يرد علي الحوض، هذه البراءة في الآخرة. فالذي يعين الظلمة ويقبل ظلمهم ويسكت عليه ويسوغه لهم أو يدافع عنهم فيما يرتكبون، براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مضاعفة، براءة في الدنيا وبراءة في الآخرة. والذي لا يصدقهم بكذبهم ولا يعينهم على ظلمهم، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. إيه الولاية دي وإيه البراءة دي؟ المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وليكم الله يعني نصيركم الله، وأنتم تتولون الله بالإيمان به وبسماع أوامره والانتهاء عن نواهيه والكف عما زجر عنه إلى آخر ما يفعله المؤمن. فولاية الله ورسوله للمؤمنين هي انضمامهم إلى حزب الله، إلى الجماعة المؤمنة، إلى المجموعة التي تضع الشيء في موضعه حقا كان أو باطلا، ولا تظلم ولا تغتاب ولا تسرق ولا كل المعاصي التي نعرفها. فهؤلاء يتولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يصدقهم بظلمهم ولم يعنهم عليه فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. الأولاني صدقهم في كذبهم، ولم يكذب لما قالوا له ده الدنيا كانت هتتهدي يوم 15 سنة 50 وإحنا أنقذناها يوم 6 قبل أو يوم 4 قبل ما تتهد، صدقهم وهو يعلم أنهم كاذبون، فصدقهم بهذا الكذب فهو محاسب بمجرد التصديق. طيب أعانهم على ظلمهم، قالوا ده محمد العوة مش كويس، قال مش كويس بس انتوا تعرفوش، ده أنا عندي الأسرار والحقائق والفيديوهات والسيديهات وهطلع لكم الجوابات وأشاع في الدنيا كلها إن عنده معلومات أكثر مما قال الحكام الظلمة أو السلاطين الظلمة. هذا أعانهم على ظلمهم، مش بس صدقهم في كذبهم، أعانهم على ظلمهم. هذا يبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا فليس مني ولست منه، وفي الآخرة وليس يرد علي الحوض. طبعا أتكلم في كلمة ليس يرد علي الحوض، هل دي أحلى ولا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي ولن يرد علي الحوض أو قال لا يرد علي الحوض، ده كله كلام لغوي ملوش أثر. لكن ليس يرد علي الحوض زي لن يرد علي الحوض زي ليس بيورد علي الحوض، كلهم زي بعض. وبعدين يقول الإمام الغزالي دي الأحاديث، وفي أحاديث أخرى ضعيفة أضربنا عن ذكرها لأن احنا ماشيين على الحديث الصحيح بس. قال أما الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، أما الآثار فقد قال حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه إياكم ومواقف الفتن. قيل وما مواقف الفتن؟ قال أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. احنا هنا في زمن الصحابة، لسه الأمراء الظلمة نادرين جدا أو قليلين جدا أو يمكن ما كانوش موجودين. والذي يدخل من صغار الصحابة أو من التابعين نادرا ما كان يصدق الكذب ويعين على الظلم، لكن ده تحذير للأمة اللي جاية، هؤلاء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلمون أن عليهم واجب تربية الأمة فيما يأتي من أحوالها، وعليهم نقل الشرع إلى هذه الأمة بجميع مكوناته. فحذيفة رأى أن الزمن سيأتي الذي يدخل فيه المسلم على الأمير فيصدقه بكذبه ويقول فيه ما ليس فيه، ده أنت جميل، ده أنت بطل، ده أنت قائد الدنيا، ده أنت لولاك ما كانت الكرة الأرضية وقفت على رجليها، ده أنت اللي جبت الديب من ديله، هذا كذب وهو يعلم أنه كذب. فهذا هذه هي مواطن الفتن، إياكم ومواقف الفتن. قالوا ومواقف الفتن؟ قال أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب، إذا كذب الأمير يصدقه ويقول له ما ليس فيه، يمدحه بالباطل. وقال أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور رضي الله عنه لسلمة بن قيس وهو تابعي، يا سلمة لا تغشى أبواب السلاطين، وفي رواية صحيحة لا تغشى ذا سلطان، ما تروحش مكان لواحد فيه سلطان. ذا السلطان ده يبدأ من الكمسري اللي في القطر ولا في الأتوبيس ولا في المحطة لغاية أكبر رأس في الدولة، ما تروحش عند ذوي السلطان، أي واحد ذو سلطان ما تروحلوش. فإنك لا تصيب من دنياهم شيئا، لا تاخد أرض ولا تاخد فلوس ولا تاخد شقة ولا تاخد وظيفة لابنك ولا لبنتك ولا تاخد جاه ومنصب ولا تكتب جرنان مقال في الجرنان بأمر الحكومة، لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. أنت تاخد من دنياهم شوية كلام فارغ، شوية رماد تذروه الرياح، وهم ياخدوا دينك. فأنت بتديهم ما هو أحسن الأشياء عندك وأغلى الأشياء لديك وأهم الأشياء في تكوينك الإنساني هو دينك، تعطيهم دينك مقابل متاع من متاع الدنيا القليل الذي لا قيمة له. أما سفيان بن سعيد الثوري، وسفيان ده له قصص كثيرة مع الخلفاء والأمراء، هتيجي واحدة منهم بعد شوية، فقد قال: إن في جهنم واد تستعيذ منه جهنم 70 مرة في كل يوم. يعني من شدة هوله جهنم بتقول: يا رب أنا أستعيذ بك من أنه تدخل الوادي ده الناس يعني العاديين. يعني إن في جهنم واد تستعيذ منه جهنم في كل تستعيذ منه جهنم 70 مرة في كل يوم، لا يسكنه إلا القراء، يعني العلماء، لا يسكنه إلا القراء الزوارون للملوك اللي هم بيقولوا عليهم علماء السلاطين، دول لا يدخلون في جهنم إلا في قعر جهنم. وده يصدقه، ده كلام سفيان الثوري طبعا، لكن يصدقه الحديث فيه أن من الثلاثة الذين يكونون أول من تسعر بهم النار: رجل تعلم العلم وعلمه للناس، فإذا جاء به يوم القيامة يسأله رب العالمين: ماذا كنت تفعل في الدنيا؟ يقول: يا رب كنت أتعلم العلم فيك وأعلمه للناس فيك، تعلم العلم عشان ترضى عني وبعلمه للناس عشان ترضى عني. يقول له رب العالمين، أو يقال له كما في الحديث: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، ألا فقد قيل ثم يلقى به في النار. فده يؤيد كلام سفيان الثوري بتاع الوادي اللي في قعر جهنم ده. قال الأوزاعي: ما من شيء، الأوزاعي إمام في درجة مسلم وفي درجة أبو حنيفة ومالك والليث بن سعد وجماعة دول، وله مذهب لكنه اندثر مع المذاهب التي اندثرت. قال الأوزاعي: ما من شيء أبغض عند الله من عالم يزور عاملا، مش عامل السكة الحديد ولا عامل الترماي ولا عامل في مكتب، لا، العامل هنا الأمير أو الغفير أو الأمير أو الوزير أو الشخص ذو السلطان على مجموعة من الناس، العمال هم ذو السلطان على مجموعة من الناس. أبغض شيء عند الله سبحانه وتعالى في قول الأوزاعي: العالم الذي يزور العامل، لأنه هيزوره عشان يعمل حاجة باللي ذكرناها قبل كده دي. ثم قال الإمام الغزالي: وقال سمنون، سمنون هو سمنون بن حمزة العابد، وكان يسمى المحب لحبه لرب العالمين، وكان يسمي نفسه الكذاب. أما تسميته المحب لأنه اشتهر عنه حب الله سبحانه وتعالى، وأما تسميته تسميته نفسه الكذاب فلقوله في بيت من قصيدة من قصائد الحب الصوفي اللي بيقولوها: ليس لي في سواك حظ، يخاطب رب العالمين، ليس لي في سواك حظ، يعني مفكرش في غيرك، ماليش نصيب في غيرك، مش شاغل بالي بغيرك، أنا عايش فقط في حبك وطاعتك ومغفرتك وسماع أوامرك والاجتناب عن نواهيك، ليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فامتحني. هذا نوع من أنواع التألي على الله رب العالمين، والظن أنه لا يوجد امتحان لا يقدر عليه هذا الرجل، أي امتحان في الدنيا يقدر يصبر عليه، لأنه مصدر صبره هو المحبة، والمحب يصبر لمحبوبه على ما يفعله به ويقوله له وما إلى ذلك. فقال له: ليس لي في سواك حظ، فكما شئت، فكيف ما شئت فامتحني. فما لبث أن ابتلي بحصر البول، أصبح لا يستطيع التبول، فكان يطوف على المكاتب، المكاتب الكتاتيب اللي فيها الصبيان، ويقول للصبيان اللي بيتعلموا القرآن دول الصغيرين خالص لسه أطهار: ادعوا لعمكم الكذاب. فسماه الناس المحب وسمى نفسه الكذاب، لأنه لما تألى على رب العالمين بهذه العبارة: فكيف ما شئت فامتحني، امتحن امتحانا لا يقدر عليه أحد. ولذلك ما حدش يتألى على الله سبحانه وتعالى أبدا، ما حدش يقول ربنا سبحانه وتعالى هيعمل، ما حدش يقول ربنا مش هيعمل، ما حدش يقول ربنا واقف جنبي فأنا اللي نال مني أحد، ما حدش يقول أنا مع ربنا ومن كان مع الله كان الله معه، ما أبدا. الإنسان يتمنى، يرجو، يدعو، يصلي، يسأل، يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يحكم على رب العالمين بأنه سيفعل أو لا يفعل، طبعا كلنا عارفين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فراح يسأل عالم فقال له: 99 نفس إيه ده؟ فيش توبة. فالرجل بعد ما قتل 99 نفس عايز يتوب، عايز يكفر عن سيئاته كده، فراح لعالم سأله، قال له: أنا قتلت 99 نفس. فقال له: توبة إيه؟ ما أنت خلاص على جهنم حتف، ده اللي بيقتل الواحد بيروح جهنم، قاتل 99 وجاي يدور على طول وقتل هو كمان وخلص منه. فاطلع الله عليه فقال من هذا المتألي عليه؟ وأنزل ملكا يقول للرجل اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين. فمشي الرجل رايح البلد اللي فيها القوم الصالحين فمات في الطريق. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة بتقول ده كان تائب والراجل ده اللي خلاه يعمل المصيبة الجديدة دي فهو تائب. وملائكة العذاب بتقول لا ده قاتل 100 واحد ولسه ما تابش لسه لما يروح يمكن يتوب ما يتوبش. فأوحى رب العالمين إلى الملائكة أن قيسوا الأرض من ناحية القريتين فإلى أيتهما أقرب فهو من أهلها. إذا كان أقرب إلى القرية الطيبة فهو من أهلها، إذا كان أقرب إلى القرية الظالمة فهو من أهلها. ثم أوحى ربك إلى الأرض أن اقصري من ناحية القرية الطيبة أهلها وطولي من ناحية القرية الظالمة أهلها، فقيست فكان من أهل الجنة. فهذا هو النوع من القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. اللي الرجل قال له توبت إيه ده أنت على جهنم، ده أنت قاتل 100 واحد قاتل 99 واحد، زي بالضبط اللي قال فكيف ما شئت فامتحني، زي بالضبط اللي بيدعي أنه يعلم ما سيفعله الله سبحانه وتعالى في غد أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد سنتين، مدعيا أنه لأنه في الصلاح ولأنه على الصواب ولأنه مستقيم الحال ربنا سبحانه وتعالى لازم يقف معه. طب من أدرك أن هذه الاستقامة مقبولة؟ من أدرك أنك أتيت بشروطها؟ من أدرك أنك حتى في إقامتك لأركان الإسلام أديت ما يجب عليك في كل ركن حتى تقبل منك الأركان؟ هذه كلها أمور في علم الغيب. إحنا بندعو الله أن يقبل ركعة، بندعو الله أن يقبل صدقة، بندعو الله أن يقبل صيام شهر رمضان. ليه؟ لأن إحنا لا نؤمن، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. إحنا لا نأمن مكر الله، عايزين ربنا سبحانه وتعالى يمكر بنا مكرا حسنا فبندعوه. أما التألي على الله فهو من أخطر الأشياء. وقع فيها سمنون بن حمزة العابد كان يقول ليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني، فابتلي بمنع خروج البول من جسده فكان يطوف على المكاتب يقول للصبيان ادعوا لعمكم الكذاب، ناس تسمي المحب وهو يسمي نفسه الكذاب. قال هذا الرجل صاحب القصة دي سمنون ده قال ما أسمج بالعالم، يعني من أسخف الأشياء. عارفين السماجة نقول ده سمج، ما أسمج من أسمج الأشياء من أسخف الأشياء، ما أسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه، يجي له واحد في مجلسه عايز يسأله مسألة ياخد منه حديث يتعلم منه حاجة فلا يوجد فيسأل عنه فيقال إنه عند الأمير. يعني أسوأ حاجة تصيب العالم إنه إذا جاء الناس يسألون عنه في المكان المعتاد أن يعلم الناس فيه يقولوا والله مش موجود، راح فين؟ راح عند الأمير. وكنت أسمع أنه يقال إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم. حب الدنيا ده أوله وأعلاه هو حب الأمراء والسلاطين والظلمة لأن هم اللي عندهم الدنيا. طيب قال كان بيسمع كده حتى جربت ذلك على نفسي إذ ما دخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج فأرى عليها الدرك أو الدرك. الدرك والدرك بمعنى واحد، يعني التبعة، يعني المسؤولية، يعني الإحساس بالخطأ، الإحساس بالإثم. يرى على نفسه الدرك أو الدرك بمجرد دخوله بمجرد خروجه من عند سلطان. قال إيه بقى؟ مع ما أواجههم به من الغلظة والمخالفة لهواهم. ده كان بيدخل زعلهم بيقول لهم كده غلط وكده حرام وكده يودي النار وكده يضيع الدولة وكده يهدم الملك، ومع ذلك لم يدخل مرة وخرج إلا ساعة ما يخرج يقول لا نفسي تغير فيها حاجة، أنا نفسي جرى حاجة، أنا نفسي حملت تبع ما كانت يجب أن تتحمله. وقال عبادة بن الصامت الصحابي الجليل حب القارئ الناسك للأمراء نفاق وحبه للإغنياء رياء. أما حبه للأمراء نفاق فلأنه مليش حاجة عند العمراء. الأمراء أنت عالم وناسك، القارئ يعني العالم، انت عالم وناسك ليس لك عند الامراء شيء، خليك في علمك ونسكك. واما حبك للاغنياء فالاغنياء لا يحبون الا للدنيا، مفيش حد بيحب الاغنياء عشان هم ناس طيبين، عشان هم ناس صالحين، عشان هم ناس فيهم خير، لا لا، الناس بتحب الاغنياء لكي تنال من دنياهم شيئا. فحب العالم او القارئ الناسك للامراء نفاق وحبه للاغنياء رياء. اما ابو ذر الغفاري رضي الله عنه فقال كلاما مهما جدا، قال من كسر سواد قوم فهو منهم. انت بتروح عند الامير عشان الحاشيه تبقى كبيره فانت من هذه الحاشيه، بتروح عند الظالم عشان يبان ان الظالم عادل فانت ممن يكذبون ويخلوا الظالم يبدو في نظر الناس انه عادل. بتروح عند الظالم عشان تحسن صورته ويقول ده انا كان عندي الشيخ فلان والعلامه فلان واللغوي فلان والمحدث فلان والفصيح فقيه فلان، فانت بتكبره بتكبره يعني تكثر سواده. فقال من كثر سواد قوم فهو منهم، ده تحذير شديد، لانه انت مش بس قعدت ده انت بقيت منهم كمان، اتحسبت في وسطهم يعني. وشرحها الإمام الغزالي، قال أي من كثر سواد الظلمة، يعني مش بس أي قوم، لا الظلمة بالذات. وقال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، إن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين له. يدخل هو متدين، يدخل هو صالح، يدخل هو عابد لله سبحانه وتعالى، يخرج على خلاف ذلك، يخرج خاليا من ذلك. قيل له ولما؟ قال لأنه إذا دخل عليه أرضاه بسخط الله. يدخل عليه يقول له كلام كذب فيسخط الله رب العالمين من الكذب، يقول له كلام نفاق يسخط الله رب العالمين من النفاق. أسخطت رب العالمين لكي ترضي هذا الحاكم، ضعت. يدخل ومعه دينه فيخرج ولا دين له. وأما أمير المؤمنين السادس عمر، الخليفة الراشد السادس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد استعمل رجلا، استعمل يعني وظف رجل على حاجة من الحاجات في ولاية الخلافة. فقيل له، حد جاله جري قال له يا عمر انت بتشغل الرجل ده؟ ده كان عاملا للحجاج. فعزله فورا. فالرجل جاله قال له انت بتعزلني ليه؟ قال له انت كنت بتشتغل مع الحجاج. قال له والله ما عملت له الا شيئا يسيرا كم يوم كده. قال له حسبك بصحبته يوما او بعض يوم شؤما وشرا.